إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة. إن الناس يتفاوتون في أعمالهم، منهم من يكون قد جعل الخير له مطية وطريقا يسير فيه، ولا يترك سبيلا يستطيع أن يجمع فيه من الخير إلا سلكه، وإن في الجانب المقابل أناسا جعلوا الشر طريقهم فقد تمرسوا فيه، حتى إنهم لا يتركون طريقا يتوصلون فيه إلى الشر إلا ذهبوا إليه، بل وإنهم حتى لو لم يجدوا الشر قد جاءهم لا يزالون يبحثون عنه حتى يأخذوا منه بنصيب. وقد كانت هذه لهم سجية وطبيعة، فهم قد تمرسوا بالشر وأتقنوا فنونه حتى عرفوا بذلك وصاروا مشهورين به، وصار الشر سمة عليهم مقترنا بأسمائهم. فإن بعض الناس وللأسف الشديد من تمرسه بالشر عري من حلة التقوى ومحي عنه طابع الهدى، لا تثنيه يد المراقبة ولا تكفه خيفة المحاسبة، فهو لدعائم دينه مضيع ولدواعي شيطانه مطيع. فهذه القضية موجودة، ولا سيما في هذه الأزمان التي ضعفت بها هيبة السلطان، وكذلك ما يكون فيه من قلة الرادع الذي يردع الناس بالعقوبة التي تكفهم عما يقترفون. لأن كما جاء عن عثمان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قد يقرأ الإنسان القرآن فلا يطبق ما فيه من الحدود، ولو أن الناس عملوا بحدوده ووقفوا عندها لقامت مصالح البشرية ولاستقامت. ولكن المصيبة أن كثير من الناس يقرأه فيهده هدا لا يتعلم من أحكامه، أو أن بعض الناس قد هجره، إما هجره قراءة أو هجره بعدم تطبيق هذه الأحكام، حتى أصبحت عندنا هذه الفوضى ليس في جزء معين من الأرض، بل إنه في كثير من بقاع الدنيا إن لم يكن كلها، على تفاوت هذا الشر من بلد لبلد أو ناحية وناحية، وجماع الأمر فيما تراه من الخير وما ترينه أيضا من الخير. هذا جماع الأمر الذي نراه هو بقية ما يتمسك فيه الإنسان من أمر الإسلام، فإن الخير الموجود تجد الذي يقود إليه هو أن بعض الناس فيهم رحمة، بعض الناس فيهم مخافة الله عز وجل، فتجدهم مع كل هذا ومع هذه الفتن لا يقترفون الشر ولا يسلكون طريقه، لا يردهم سلطان يخافونه ولا حكم يرهبونه، ولكن الذي يردهم عن ذلك هو ما تبقى في القلوب من مخافة الله عز وجل، على أن هذه المخافة قد تقوى في بعض القلوب وتضعف في بعض القلوب الأخرى، أو أنها في نفس القلب أحيانا تتصارع، أحيانا يقوى في المرء دافع الخير وأحيانا يقوى دافع الشر. لكن المصيبة أن يتمرس الإنسان الشر ويجعل هذا الشر له طريقة حتى يؤذي نفسه ويؤذي البلاد والعباد، فلا يمر بمكان إلا لعنه، إما يمر بحيوان أو إنسان أو جماد إلا لعنوه لما يقترف من المعاصي التي تذهب البركة، تذهب البركة. قال لقمان لابنه: يا بني، كذب من قال الشر يطفئ الشر، فإن كان صادقا فليوقد نارين ثم ينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الشر الخير كما يطفئ الماء النار. وهذا أمر معروف، دائما الذي يريد أن يصل إلى شيء لابد أن يعامله بالخير ليضعف ذلك الشر في قلوب غيره. وقال مالك بن دينار: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين، لا هو صالح في نفسه ويزيد على ذلك أن يقع في الصالحين يؤذيهم، إما يؤذيهم بالكلام، يؤذيهم في أعراضهم، يلفق عليهم التهم، أو أنه يؤذيهم بالمسألة زيادة على اللسان أنه بالأفعال يؤذيهم بالضرب بالسفك بالقتل، فإن هذا من الشر الذي يجمع شرا فوق شر حتى يتعاظم عند أصحابه. ولا يزال أهل الشر في ازدياد حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، كما في إخباره صلوات ربي وسلامه عما يحدث قبل قيام الساعة من الفتن، وأن هذه الساعة لا تقوم وأحد في الأرض يقول الله الله، وأن هذه الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يبين أن الشر هذا يتعاظم يتعاظم يتعاظم حتى لا يكون في يوم من الأيام شيء من الخير. مثاله أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نوعا من الشر وبعض أصحاب الشرور في آخر الأزمان، قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يعني عندما يضعف الخير في كل يوم كل يوم كل يوم يضعف الخير إلى أنه يستقوي الشر حتى يأتي زمان يتهارجون تهارج الحمر، وذلك معناه أن الرجل يركب المرأة عند مرأى الناس، يركب المرأة عند مرأى الناس ولا يستحي من ذلك أبدا، ولا يجد في هذا غضاضة ولا يجد فيه حرج من كثرة الشر وانتشاره في المجتمعات. وهؤلاء الذين يصلون إلى هذه المرحلة من الخطورة والشر عليهم تقوم الساعة. ومن فعل ما شاء لقي ما ساء، يعني الذي يفعل كل ما يريده يلقى ما يسوءه ورأس الشر. وللأسف الشديد ولا ينتبه له كثير من الناس هو اتباع الهوى وترك الهدى الذي يكثر الشر في المجتمعات، أن الإنسان يتبع هواه يجعل له طريقا لا ينظر في هذا الطريق قريب من الشرع أو بعيد عن الشرع، إنما هو أمر استأنسه وارتاحت نفسه إليه ورغب فيه وجمع لذلك أنه ترك الهدى، الهدى الذي يدل عليه القرآن وتدل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عهدت الناس وهواهم تبع لأديانهم، وأن الناس اليوم أديانهم تبع لأهوائهم. هذه مسألة مهمة، وهو أن الناس كانوا فيما سبق الإنسان يرى الدين فيرى أن الدين يأمر بكذا وكذا فيقيض نفسه ويحجم نفسه ويؤدبها على أنها تتبع هذا الأمر حتى يدرب نفسه أنه يجعل كل ما تهواه نفسه وفق هذا الطريق، حتى وإن كانت كارهة في بداية الأمر فإنها تتأدب، ومع الوقت تجد نفسك أنك قد أخذت بهذا الدين وصار لها سجية فتأخذه براحة نفس. والناس إذا كان في زمن ابن عباس رضي الله عنه صارت دياناتهم تبعا للأهواء فكيف في أزماننا هذه؟ لابد أن الإنسان صحيح أن يسعى إلى فعل الخير والمعروف ويدل الناس على الهدى لتبقى بقية صالحة، وأنه يضعف الشر لأن كل ما كثر الخير ضعف الشر، لكن مع هذا لابد أن يعرف أن هذه المسألة وضعف الخير أمر سيأتي لا محالة، لكن المطلوب من المسلم أنه يدفع هذا ما استطاع، كل واحد يدفع الشر بما استطاع يكثر الخير، فيقول حتى ما يكون الشر انتشاره أكثر في وقتي يكون في وقت غيري، وذاك يدفع حتى يؤخر الشر ما استطاع، وإلا فهو آت لا محالة. ومما جاء من الأمثلة على ذكر الوقاحة والسفاهة ومن ابتطاه بعض الناس وسلكوه من طريق الشر وفعلوه دون أن يستحيوا من الله أو أن يرعوا ويرتدعوا أو أن يستحيوا من الخلق، مما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس المقصود أن لك الحرية أن تصنع ما تريد، لكن المقصود أن الذي يجمع الناس على أنهم يلتزموا بالأمور وبالآداب هو الحياء، فإذا ضعف الحياء فمن يراعي ذلك؟ انظر إلى بعض الشباب أو غيرهم لما تقول له لا تفعل هذا الفعل هذا عيب، يقول لك: يا أخي هو الآن في أحد يستحيى منه؟ لأن دائما صاحب المعصية والفجور يرى أن الناس كلهم فجار، وصاحب قلة الحياء يرى أن الناس كلهم قليلو الحياء، وهذا خطأ. ف فإن الناس وإن كان فيهم أناس على الخطأ أيضا أهل الخير موجودين، وربما تجد بعض الناس عنده ضعف خارجي من ناحية اللباس، يمكن أحيانا تجد امرأة متبرجة فهي في هذا الباب عندها ضعف، يمكن ما نبهها أحد، لم ينصحها أحد، لم يعلمها أحد، لكن في بعض الأمور تستحي منها وتستأنف، ما تفعل العلاقات مع الشباب، ليس لها علاقات، محصنة على زوجها، ترفض هذا المبدأ كليا. فليس معنى كونها متبرجة أي أنها فاجرة في الجوانب الأخرى، عندها ضعف تدعو لها بالهداية، تنصحها إن استطعت، تنبهها، لكن ليس المقصود أنك تفتح عليها باب تقول ما دام أنها متبرجة لماذا لا أتكلم معها، لماذا ما أفعل كذا، وهي على غير ما رأيت من السلوك، لكن عندها ضعف في بعض الجوانب التي لم تنبه له. لكن لأن المرء دائما إذا باشر شيئا من المعاصي يظن أن الناس كلهم على ما هو عليه من الآثام والأخطاء. ولذا قيل إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعه. قال ابن سلام رضي الله عنه: العاقل شجاع القلب والأحمق شجاع الوجه. وذم رجل قوما فقال: وجوههم وأيديهم حديد، أي أنهم وقاح بخلاء. ووصف رجل وقحا فقال: لو دق الحجارة بوجهه لرضها، لأن فعلا قليل الحياء حديد الوجه وقوي الوجه، لكن بنفس الوقت ما يكون قوي القلب لأن المعصية تحجمه. أما العاقل هو شجاع القلب، وذلك شجاعته بوجهه لأنه لا يستحي، يرى أن هذا من الشجاعة، يتكلم على هذا، يسب هذا، يتعرض لهذا، وكأنه لا يهمه أحد من الناس. فقيل لبعض الوقحاء ووصفوهم: لو دق الحجارة بوجهه لرضها، ولو خلى بأستار الكعبة لسرقها. وهذا وصف دقيق خطير. وقال آخر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. قال بعض الحكماء: أربع قبائح وهي في أربعة أقبح: البخل في الملوك، والكذب في القضاة، والحسد في العلماء، والوقاحة في النساء. لأن هذه من أعظم أمور الوقاحة فعلا، لأن البخل لا يليق بالملك الذي يكون عنده مال فيكون بخيلا. وما ترى إنسانا بخيلا كان قائدا لقوم إلا سقط ملكه، لأنه لا بد أن يسترضي الناس بأمر من أمور الدنيا. الوالد الآن إذا لم يعطي أبنائه لم يستألف قلوبهم، ولذلك كان أهل الأدب يقول: ليس الملك من ملك العبيد والعامة، ولكن الملك من ملك الأحرار وذوي الفضائل. الذي يكون بهذه الصفة يملك ذوي الفضائل، وذوي الفضائل لا يملكهم الإنسان إلا بإسداء المعروف لهم، فإذا أعطيتهم شيئا من المعروف وبذلته لهم استجمعت قلوبهم عليك، وكان ثباتا لحكمك، فلا يليق به، لأن هذه من الأمور القبيحة. والكذب في القضاء: القاضي ليس بمحتاج أن يكذب من أجل أمر من أمور الدنيا، لأنه إنسان صاحب سلطة وعنده قوة، وهو قد وضع في مكان ليقضي بين الناس في الخصومات، فإذا بلغ هذا المبلغ قد بلغ مبلغا خطيرا. فإذا كان هو يكذب كيف يكون إنسان قاضي؟ لأن القاضي المقصود فيه أنه هو الذي يقضي بين الناس بالعدل، فإذا كان كاذبا مطعونا فيه فهذا من أقبح القبائح. والحسد في العلماء: إذا كان العالم صاحب الدين المتجرد لله يحسد هذا ويحسد ذاك، يحسد هذا على علمه وذلك على أدبه، كيف تستقيم قلوب سائر الناس؟ هذه وإن كانت قبيحة ففي هؤلاء أقبح. ومن هذه الأمور الوقاحة في النساء، أن تكون امرأة وقحة، لأن الذي يميز المرأة هو مسألة الحياء، الحياء هو الذي يجعلها في منأى عن مساوئ الأخلاق. لا تأتي لكل عمل وقح فتخترمه، ولا تأتي إلى كل سلوك غير طيب فتتجرأ عليه، لأن هذا مما يسقط شخصها، وتترتب عليه كثير من الأمور حتى يكون سمة لها مما يؤدي إلى إعراض الناس عنها. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.